السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة، هذه طائفة من الرسائل القصيرة التي منها: ما حكم الاستحمام بماء مقروء عليه قرآن؟ هل هذا حرام؟ هذه بدعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة على ملح للقرآن والرقية بذلك، فهذا أمر محدث غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل: هل يجوز إعطاء الهدايا في عيد الميلاد دون احتفالات؟ أعياد الميلاد أيضا بدعة في ديننا، وليس لنا في ديننا إلا عيدان: الفطر والأضحى، ثم الجمعة باعتبار تكراره واجتماع المسلمين فيه. الله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: رجل قال إنه من علماء أما رجل قال إنه من علماء الأزهر جنازة، وقال للناس قبل الصلاة: سنفعل سنة منسية، وكبر 7 تكبيرات، هل هذا صحيح؟ الأصح منه 4 تكبيرات، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 7 تكبيرات في الصلاة على الجنازة ضعيف الإسناد، لكن ثابت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر 5، لكن أشهر الروايات عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة 4 تكبيرات. نعم، قد وردت 6 تكبيرات عن علي، قد كان علي يصلي على البدريين 6 تكبيرات، على الصحابة 5 تكبيرات، وعلى سائر الناس 4 تكبيرات، هذا من فعل علي. أما الأشهر والذي عليه الجمهور من العلماء أن النبي صلى 4 تكبيرات على النجاشي لما مات، وعلى هذا أكثر أهل العلم، والله أعلم. قال السائل: حضر مساعد المأذون يوم الاثنين، ووقع الزوجان على ورقة مع مساعد المأذون، ولم تطل الصيغة، ولم يحدد الوكيل أو الشهود، ثم وقع مني يمين طلاق يوم الأربعاء، هل تحسب تطليقة؟ النظر إلى طبيعة الورقة التي وقعتم عليها، إن كانت ورقة تمهيدية لا يثبت بها عقد الزواج ولم يتلفظ بالألفاظ فلا يقع الطلاق ولا يكون الزواج قد تم، أما إذا كانت قسيمة الزواج الحقيقية قد وقعتم عليها فحينئذ يبقى الإشهاد والخلاف فيه، لكن على أي حال بالصورة التي ذكرت الزواج لم يتم، والله أعلم. السلام عليكم. تقول السائلة: قمت بتنظيف السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا مريضة بالسكر. نعم. وكنت صايم يعني ناوي الصيام، فقمت والأذان يؤذن فأخذت بس الدواء وماء، هل علي شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا كان المؤذن في بلادكم يؤذن في الوقت المضبوط فقد أفطرت هذا اليوم، أما إذا كان يؤذن قبل الوقت بزمن فصومك صحيح، لكن إذا كان يؤذن وهذا المفترض في الوقت المضبوط فقد أفطرت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائلة وتقول السائلة: قمت بتنظيف ابني فكان يتبول على الأرض وهي مفروشة ولا أعلم مكان النجاسة، فكيف أطهر المكان مع العلم أننا نمشي على الأرض ونحن على وضوء؟ هل يؤثر على طهارة الوضوء والصلاة إذا تحريتما مكان النجاسة وغسلتم إذا كان الطفل قد أكل الطعام المكان الذي غلب على ظنكم أنه بال فيه فلا التفات إلى ما بعد ذلك، وإلا فرشوا المكان الذي كان يمشي فيه واغسلوه بالمكنسة أو الشفاطة، والله أعلم. السلام عليكم. تقول: ابني متزوج ولم يدخل بها. السلام عليكم. يقول: ابني متزوج ولم يدخل بها وحصل خلاف بينهم وانفصل، هل يحق لها شيء من المؤخر؟ أرجو الرد. المطلق قبل الدخول عليه نصف الصداق، والصداق عندنا في مصر يتمثل في الشبكة المقدمة والمؤخر المكتوب، وإذا كان كتب على نفسه قيمة عفش فقيمة العفش تنصف كذلك، لكن الذي ينصف منها الذي كان الزوج سيأتي به، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ تفضل. الله يبارك فيك. أنا كان واحد صديق مقترض مني مبلغ من الناس، نعم، واخد بيه شيكات، فهو حالته المادية اتدهورت، هو حاليا طبعا يعني في مشاكل وفي السجن وبتاع، أنا طبعا الشيكات دي هل أعتبر المبلغ ده أخصم منه قرض من الزكاة؟ لا، ما ينفعش. لا، لأن ممكن أهله يكون أحوج إلى الأكل والشرب منهم إلى سداد الديون، فيرى جمهور العلماء أنا يعني مش هاخد منه حاجة. اصبر علي يعني، اصبر عزيزي، أنا فاهم كلامك. يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة، لا يجوز إسقاط الديون واعتبارها من الزكاة عند جماهير العلماء، ذلك لعلل منها أن المال الذي لي عند الناس مقارنة بالمال الذي في يدي يعتبر أدنى، والله قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثانيا، أن أهل هذا السجين قد يكونوا في حاجة إذا سلمت لهم الزكاة إلى الأكل والشرب قبل سداد الديون، فمعنى أنني أفرض عليهم أن يسددوا لي ديني أنا نفسي، فعاد بالنفع علي والإضرار بهم. فالجمهور يقولون لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. نعم، قال بذلك قلة قليلة كابن حزم والحسن البصري يرحمهما الله، ولكن قول الجمهور أسد وأصح، والله أعلم. إلا أنه يجوز لك أن تسقط زكاة المبلغ الذي عندهم، بمعنى إذا كان هذا الرجل مدين لك بعشرة آلاف جنيه، زكاة العشرة آلاف جنيه 250، تسقط منه 250 زكاة المبلغ الذي عنده هو نفسه، ولا تطالب بأداء زكاتها فيكون الدين أخرجت زكاته منه، أما المال الذي معك لا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، معك خالد من المنصور. تفضل يا خالد. ربنا يبارك فيك يا شيخ. معلش، هو سؤال كده، أنا كل ما بتفرج على قناة الصالة بشوف أهل السرية، مش عارف إحنا المفروض إحنا نعمل إيه؟ نعم أعد. بالنسبة لأهل سوريا المفروض نعمل لهم إيه؟ الواحد مش ما فيش فيه له حدا يعملها، إنما دي بتبقى خطر أو أشياء. نعم. الواحد تعب نفسيا من صوت الحبات. يعني إذا كنت تستطيع إذا كنت تستطيع أعنتهم بشيء أعنتهم، إن لم تستطيع أعنتهم بشيء فالدعاء الدعاء، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعا. السلام عليكم. يقول السائل: أهل قرية سرق بيت أحدهم مرة أو أكثر، ويريد أن يأخذ اليمين من أهل القرية، فما حكم هذا اليمين؟ هذا لم يرد، إذ لا يلزم أهل القرية كلهم باليمين مع أمانتهم ولكن إن تراضوا جميعا بذلك جاز، وإلا فالبريء ليس بملزم باليمين ما دامت ليست هناك أي قرائن تدينه. على أي حال، إن فعل ما أراد وافقوا عليه جاز ذلك، وإن لم يوافق عليه بعضهم فليس بملزم باليمين، والله أعلم. أما ما صيغته، صيغته أن يقول أقسم بالله ما سرقت. السلام عليكم. الحمد لله. بس شوف، لو تركت لدي سؤال. ما السؤال؟ كان في واحدة كانت نادرة لما محمد مرسي ينجح هتجيب مراجيح. مراجيح؟ ولما سألت العيال، العيال قالوا لها احنا عايزين عجل. مراجيح لمن؟ لابنها ولا لحضانه ولا ايه؟ مش عارف والله، شوف لي ايه، بس هي جيت لنا كنت نادرة ان انا اجيب مراجيح، والعيال لما قلت لهم قالوا احنا عايزين عجل. لا، تجيب المراجيح بس. تجيب المراجيح؟ ايوه، بس لا تستعملها في الله والباطل في الشوارع، انما تستعملها اما في حضانات او لابنائها في البيت. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا سيدي، انا عندي فتوى والله لو تكرمت عليه. اتفضل. هذا فتوى حضرتك، من حضرتك يعني، انا عندي حارس ثلاث بنات عليها ثلاث كفارات لثلاث بنات، هل افرقهم على 10 ولا لازم برضه 30 مسكين؟ لا، ممكن كل يمين اليمين الاولى تاخذ ل10، والثانيه ممكن تاخذ لنفس ال10، يعني ممكن تطعم كل مسكين 3 وجبات، على أن يكون المطعومون 10 مساكين، كل مسكين 3 وجبات، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يعزك حبيبي. لو سمعت كنت عايز رقم حضرتك لمسألة هامة. خذهما من الإخوة لا حرج. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. يقول أخ السائل: هل المتوفى بسبب السرطان يعتبر شهيدا؟ هذا أمره موكول إلى الله سبحانه، ليس في السرطان نص خاص، لكن إن كان من الأمراض الباطنة الداخلية فمن العلماء من يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد، أي المريض بأي داء في البطن، والله أعلم. وإن كان البعض ينزل على الاستسقاء، لكن الحديث لفظه المبطون شهيد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يكرمك. بعد اذنك هنسألك سؤال صغير. نعم. ان شاء الله انا كنت خاطب في يوم 20/4/6 بعدها بشهرين بسبب يعني خلافات مع خطيبتي وكده، عرفنا انها مش هتعيني يعني. فبالنسبة للحاجة اللي عندنا ان انا جبتها مش عايزين يدوها لي. حاجة ايه؟ الذهب. طيب هم كانوا غارموا لك غرامة أثناء الخطوبة أم لا؟ نعم. غارموا غرامة أثناء الخطوبة أم لا؟ يعني طرقوا يعني حاجة طرقوا وحاجات زي كده. يقسموا ثمن الغرامة التي غرموها ويرد إليك الباقي ما دمت أنت التارك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ياك يا شيخ. الحمد لله. والله عايز اسال حضرتك عن في واحد جاء من يومين كده على القناه بيتكلم عن زواج ملك اليمين. ايه زواج ملك اليمين ده يا اخي الكريم؟ هذا الكلام الذي اثير شخص ضال ومضل، ومن استقدمه لقناته فهو ايضا مثير للفتن، مثير للفتن ومثير للقلاقل. فلا تلتفت إلى هذه الزوابع التي يحرص بها المجرمون على تشويه جمال الإسلام وعلى تشويه صورة الإسلام. الرق كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت الآيات فيها حث على عتق الرقاب ككفارات الأيمان مثلا، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، وكذلك الظهار فتحرير الرقبة من قبل أن يتمس، وكذلك القتل خطأ الأمر فيه بتحرير الرقبة أيضا مع الكفارة مع الدية. نصوص كثيرة جاءت تحث على عتق الرقاب، تحث على تحرير العبيد والإماء. والآن ليس في زمننا عبيد ولا إماء، ليس في زمننا الآن عبيد ولا إماء. فهذه الإثارات الغرض منها تشويه جمال الشريعة وتشويه جمال الإسلام من طائفة من الزنادقة ومن طائفة من المارقين، كما هو الواضح الآن من كثير من قنوات الفضائية، من قنوات الفضاء الساقطة الهابطة التي تسعى إرجافا وتخويفا للمسلمين وتشويها لجمال الإسلام والشريعة. فلنحذر جميعا من هذه القنوات الهابطة الساقطة التي تتبع العورات وتتسقط الزلات وتشوه جمال الإسلام. ولكن كما قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهؤلاء أهل الباطل من الإعلاميين المجرمين، وأقولها وأكررها، إعلاميون مجرمون يسعون جاهدين لتشويه جمال الإسلام ولتشويه جمال الشريعة الغراء. أسأل الله أن ينتقم منهم، ولقد توعد ربنا أمثالهم وأشكالهم والأراذل ممن هم على شكلتهم بقوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالشريعة شريعة الله، شريعة الله التي أنزلها من السماء، ومهما سعوا لإبطالها أو لتشويهها فإن الله يشتت شمل كل من حارب دينه وحارب شريعته. فلا تلتفت إلى هذه الأقوال الساقطة الهابطة ولا تنشغل بها، فقد درجوا على إشغال العباد بما لا فائدة فيه ولا طائل تحته من الأقوال الشاذة والحالات الفردية المستنكرة. فهم أعني الإعلاميين لا بورك في مساعيهم الضالة المضلة، هؤلاء درجوا على حرب الشريعة بما استطاعوا من مال ومن جهد نسأل الله أن يكفينهم بما شاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضل الشيخ، ثلاث أسئلة بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز التبرع من زكاة المال لعمل عملية جراحية لشخص غير قادر؟ السؤال الثاني، أقرأ القرآن قراءة صحيحة بالتشكيل ولكن دون تجويد، فهل هناك إثم علي؟ السؤال الثالث، أختي وضع فلوس البسطة ولها فايدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما المريض الذي يريد أن يجري عملية جراحية وهو فقير، هل تجرى له من زكاة المال؟ أقول بالله التوفيق، سلمه المال الذي تريد أن تسلمه إياه في يده ما دام رشيدا، وبعد هو الذي يدبر أمر نفسه، لكن ليس لك أن تفتيت عليه وأن تدفع ثمن العملية مرغما له أن يجريها، فأعطيه المال الذي تريده وهو بعد ذلك يتصرف كيف يشاء ما دام رشيدا. أما قراءة القرآن دون تجويد فهذا وإن كان جائزا إلا أنه خلاف للأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. فأنصحك بتعلم التجويد، أفضل لك وخير لك والله أعلم. أما عن فوائد البوسطة، ففوائد البوسطة حرام كفوائد البنوك سواء بسواء والله أعلم. السلام عليكم. يا شيخ، أنا أحفظ القرآن ولما يعني يكون نكرر يعني جماعة مع المحفظة يكون في سورة الأنفال، يعني في نهاية سورة الأنفال، يعني بعد ما تقولون تدخل براءة مع ما فيهاش البسملة، فتقول نقول يعني عليهم براءة من الله ورسوله. سورة براءة ليس في مقدمتها بسملة. سورة براءة ليس في مقدماتها بسملة، وذلك كما قال البعض لأنها كانت مع سورة الأنفال كأنها شيئا واحدا، بعض الصحابة كان يفرق بينهما والبعض يجعلهما سورتين، فعمد عثمان إلى حذفها رضي الله عنه مع فصلها عن الأنفال بهذا التوصيف المذكور. ومن العلماء من قال إن البسملة ليست فيها لكونها حملت فضيحة لأهل الكفر والنفاق، فلم يزل يقرأ فيها ومنهم كشفا لحالهم وبيانا لمكرهم، كما قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذن لي الحمد لله. أنا حضرتك اللي سألت حضرتك من شوية على ثلاث يمينات ثلاث كفارات الحرام على 30 ولا 10 ولا 18 والله لو تكرمت. أقول يجوز لك أن تعطي كل مسكين ثلاث وجبات، فالمطعمون 10 والوجبات 30، يجوز هذا والله أعلم. أنها ثلاث كفارات هذا. وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا هذا مقام للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأخ السائل، سيدة تبنت طفلا وسجلته باسمها واسم زوجها، كبر الطفل وتزوج وأنجب ويقيمون في شقة واحدة معها، ما الحكم في ذلك؟ كل ذلك حرام. فهذا الطفل المتبنى ليس بابنك. ورب العزة يقول ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلا بد من تصحيح الوضع وفصل الولد عنكم وعدم توريثه إلا إذا أوصيتم له بشيء لا يتجاوز الثلث، ولا يجوز له أن يطلع عليكم ولا على عوراتكم، فليس بمحرم لكم وليست زوجته بمحرم لزوج المرأة التي تبنت الطفل، والله أعلم. السلام عليكم. شيخ الشيخ العزيز تفضل. محمد الله والله أحبك الله الذي أحببتنا. عندي سؤالين لو سمحت ممكن. تفضل. السؤال الأول، حكم القارئ لو بيقرأ في المآتم سواء بيموت ويتوفي ويجيب واحد يقرأ لمدة ثلاث أيام، فحكم المال اللي بيأخذ القارئ ده. السؤال الثاني، عندما ينتهي الناس من دفن الميت بيوم رجل يدعو بصيغة الجماعة، وانت بتعلم يا شيخنا ان الدعاء ده ما ورد عن النبي، يعني ما ورد عن النبي ان كل واحد، طبعا الورد ان كل واحد يدعو يعني في نفسه. فطبعا كلمت واحد قالك ده اجتهاد، يعني ده اجتهاد. فانت جزاك الله خيرا يعني يا شيخنا، اصلا الله يبارك فيك، يعني عايزك يعني توضح في المسألة، يعني لان الموضوع ده يعني انتشر بطريقة رهيبة يعني. الله المستعان. وجزاك الله خيرا. وجزاكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الإتيان بقارئ يقرأ في السرادقات فما يمكن أن أقوله إنه صنيع لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت. ما وراء ذلك لا أستطيع أن أتكلم الآن بتفصيل أكثر من ذلك لأن المقام لا يتسع. أما دعاء الناس بعد دفن الميت دعاء جماعيا فصنيع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. اجتماع الناس عند قبر الميت بعد دفنه والدعاء له وتوجه بعضهم من القبلة يدعو والناس يؤمنون صنيع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الموتى في عهده ومع كثرة حضوره للجنائز. والأولى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. نعم، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. أنا كنت متزوجة من سنتين وزوجي يعني كان في مشاكل بينه وبينه، وبعدين يعني اتخانقنا مع بعض كده قدام الناس، وقال لي ان انا انت طالق بالثلاثه، وبعدين في قواضي بينه وبينه يعني كده، ورفع علي قضيه طلاق وكده، فهو مش راضي يطلقني عند المأذون ومش عارفه اعمل ايه. وبعدين دلوقتي بعد السنتين فهو عايز يرجع دلوقتي، شيء يرجع إليك، أنت أدرى بزوجك الذي عاشرته إن كان رجلا دينا وزلت خدمه في كلمة أو في مسألة فأقيلي عثرته والصلح خير. أما إذا كان غير ذلك فالبعد أولى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. ورجع لها انا اخد ونفسي ما اتكلموش في وقت الغضب ده احتياطا، لان مثل هذا سيصدر يكفر كفارة يمين بطعام عشرة مساكين ويتحلل مما قال، والله اعلم. السلام عليكم. يقول السائل، هل استعمال السبحة بدعة وهل القرآن والدعاء على الهاتف حرام؟ أما استعمال السبحة فلا نستطيع أن نقول إنه بدعة، وليس عندنا خبر ثابت في هذا الصدد في التبديع ولا في استعمال السبحة من الأصل، لكن عموما الأحاديث التي وردت في السبحة إباحة أو حظرا كلها ضعيفة، لكن إجمالي القول فيها أن الشخص إذا استطاع أن يسبح الأصابع فعله الأولى، إن عجز عن ضبط الأعداد إلا بالسبحة جاز له استعمالها. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يبارك فيك. هل يجوز الدعاء بأن أقول اللهم ارزقنا زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدى صحة حديث من زار قبر وجه الوجه ساعتين؟ الله يرضى عليك. حبك الله يا حبك الله يا حبنا له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي فحديث ضعيف جدا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاءك اللهم ارزقني زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أولى منه وأسلم لك وأبعد عن أي شئنة أن تقول اللهم ارزقني زيارة مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريم للأول، إنما أرشدتك للأفضل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال بعد إذنك يا شيخ، بالنسبة للنوم في المسجد هل هو حرام أم حلال؟ النوم في المسجد؟ أيوه. النوم في المسجد حلال ما لم ما لم تؤذي المصلين، لأن الصحابة أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر قال كنت رجلا أعزبا وكنت أبيت في المسجد وعلي افتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل من يبحث عنه فرجعوا إليه قائلين إن عليا في المسجد نائما، عليا في المسجد نائما قد علاه التراب. فذهب النبي إليه وأيقظه قائلا قم أبا التراب، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الختام أؤدي ما علينا من حق للنصارى وهم جيران لنا، ندعوهم إلى توحيد خالقهم والإقلاع عن كفرهم ودعواهم أن الله له ولد، فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وستكتب شهادتهم وسيسألون. فمن أعظم شهادات الزور أن يشهدوا زورا على الله بأن له ولد أو أن له صاحبة. هذا أحذر المسلمين من الإعلاميين المارقين ومن القنوات الفضائية المارقة التي دأبت مؤخرا على تشويه جمال الشريعة الغراء وعلى النيل من ديننا وعلى اتباع السقطات والعثرات التي يسقطها البعض أو يتعصب فيها الآخرون وعلى اتباع زلات الأقدام. أحذر أهل الإسلام من هؤلاء الليبراليين المارقين والعلمانيين الزنادقة الذين يريدون صرف الناس عن شريعة رب العالمين وعن سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولازلت أذكرهم بقول الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وأيضا نصيحة لولي الأمر الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير، وذكره بتقوى الله وبقول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل لا تتبع هوى نفسك فإن ربك قال لمن هو خير منك لداود عليه السلام يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولصوفية مصر وغيرهم أقلعوا عن الشركيات والبدع من قولكم مدد يا فلان من الأموات فهذا شرك بالله نعوذ بالله من الزيغ والضلال. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رد المظالم إلى أهلها والاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.